الصلاة. فإني بكف الثوب شال ما يخالفه الحديث قد ما هو صحيح يظنوا صحيح وهو لا شك يعني هذا الحديث الساد اللي هم يستدلوا فيه الحمد لله انه ضعيف. يعني اذا الواحد كان ثوبه طويل معناها صلاته باطله. قلت له رساله عمر بن هذا الحديث غير صحيح لا يقبل الله صلاة عبد لا يقبل الله صلاة مشبد بجاره. إذا أستاذ في الهند والباكستان يعني الآن الشائع عندهم العمل بالأحاديث مش مذهبيين يعني في الحديث يعني مذهبين بلاد نعم بلاد كلها من أهل الحديث هذول بدهم عادي بأشد الحاجة للعلماء اللي بيشتغلوا في التمحيص تصحيح الحال الأحداث هناك نوعين أستاذ الشيخ وصوفيين تركيين نعم وفي عاديين. فأنا المسجد اللي صليت مكتوب عليه جامع مسجد ربطين أحناف عاديين الإمام يعرف قليل باللغة العربية وكلمت أنا معه وسألت عن ذلك أي هؤلاء عندهم بدع وخرافات ويقولون عنا أننا وهابيين يقولوا عن مين عن الأحناف الوهابية منتشر بس يقولوا عن الأحناف وفعلا في المسجد لا رفعوا صوتا في السكر وجدت فعلا ما في بدع هذا المذهب الحنفي إنه ما في رفع صوت إذا معناته في الشام يخالفون المذهب يقول إمام أبو حنيفة أن رفع الصوت بالذكر في المسجد خلاص الصوت شوية الأصوات لا في الماء يا شيخ لا لا مية بعدين ما تبع طبيعة مية مية ما نشر طبيعة مرحبا أنا فيك لا هو شو بلغ ما بلغ والله هذا الأستاذ علي أحيان يحكي حكي قلت لك أنا على التلفون إحنا جايينك بعد صلاة الفجر مباشرة تتذكر أي أستاذ قلت بدنا يجي وأهلا وسهلا بس أنا قلت لك صلاة الفجر وبيجيك فورا قلت لك وقلت لي أفطرتوا ما أفطرنا ما أفطرنا إحنا في عندنا حليب طازة والحمد لله ما شاء الله وبيض عسل وخير الله وخير الله الحمد لله الحين إيه أستاذ أهلا ما تعبت بالأسماء الآن الأخ جدا إيه أنا لو كنت أنا ساكن هنا كنت بعمل مثله تماما بنسكر من الشام عندي 110 أشرطة 110 لا 118 وعندي ثلاثة قديمات لما كنت تدرسوا في الصالحين جبت مسجلة كبيرة يعني. معلومات أبو شاكر ما بيحب يتسجل عليه شيء إن شاء الله تسجلوا إيه وأنا ماشي معك شركات يابانية متعددة وناس ألفية وشغلهم جيد بينما في تايوان هونغ كونغ سنغافورة عندهم مقدرة على التقليد أشياء عجيبة جدا يخيل لك أن الشيء نفسه لكن عندما تصير متجد أنك وقعت في مطار فلذلك أي شيء قلم باركر ساعة سيكو رادو يقلدون أشياء غريبة جدا عجيبة هذه المسبحة الجديدة خطة بعتقد حق على كل حوالينا 15-20 دينار بالإمكان تقليدها وتأخذ أختك بربع دينار صحيح اضرب مثلا حابل المسبح هاي ودي يخطب عليه درويش من الدرويش ونحن ما بدنا الحكم هذا يعني هذه الشبهة بلا منها خلاص شو بدنا نشوف هذا اليوم نعم شو بدنا نشوف هذا اليوم يجي سؤال في التلفزيون الأردني عن طريق برنامج الأستاذ رافع شاهين الشيخ جديد رافع شاهين وأفتى أن المسبحة من أصل نصراني. أما شوف اللطيفة هنا في محفوظة على الهامش كانوا جايبين ثلاثة عم يسألوهم اسمع الشيخ وأفتى أن المسبحة من أصل نصراني دون علم أو أثر ولكل الناس اللي بيفهموا حواليه اللي ما بيعرفوش ينصعوا رقبته مر السؤال وانتهى ان المسبحة هي من اصل النصراني ما قدر يعرف انه مثلا هناك احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان التسبيح 33 وذكر الله 33 والحديث الى عائشة وعلي أن يسبح الله قبل أن ينام 33 خير لهم من الدنيا وما فيها وهذه المسابح اللي هي وجدت 33 ليش؟ صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنهم فالمهم أنهم أثبتوا أن هذا من أصل مسيحي وبعدين أدوا المسلمين توارثوها فلذلك بصراحة صاحبك في الأفراقية نعم فلذلك يحمل المسبح على رأي رافع شاهين من يتبع النصرانية أو يتنصران الله أنا مشاكل عبد الحاج كثير في الراديو الأردني ينشر الحقيقة الأردنية أنك تقول بجرة ألا هو هذا اليوم إنت السبحة واللي بها من السبحة هذا اليوم إنت التلفزيون برنامج رافع شاهين البلد هذا شيء أسبوع يعني فأنا والله كان بودي لو لم أعلم أنه تسجيل في فترة سابقة لفصلت بالتلفزيون وما تعبت في الأرض والله ربك وفقك انك ما اتصلت اما لو على الحج شيخ مع الرأي انتبه انا بكر الشيخ مع الرأي ضايع يا ابو شيخ ضايع نحن معه هذا في هذا الخوض يعني انت تقول ان المسرح اصل نصراني طيب مش بالمعنى اللي انت بتفهمه أنا مع الرجل بقول مثل ما قال لكن ما بفهمه مثل ما أنت فهمت أنت هذي فهمته في واد وهذي يحكي هو في واد هم كانوا كلام عمي أبو شاكر عن مصدر أنت بقى طول بالك هلا شوية هو هيك سؤال لما قلنا لك الله يهديك هذا صاحبك أنت تعرف الإنسان ما أدريت إيش بدأت معه الحديث حديث هذا على فكرة بالإمكان إنه كمان نجيب لكل واحد مثلة وثلاثة وربع ما شاء الله زادك الله من فضله نجيب كمان لا أكرم الله سيدي الشيخ لن يجي عليها نبقى بنحكي عليها حليب هذا في الحليب والنشر لسه ما خلصت هي لسه تشتري حضروا لك يبقى سخن مشان في استمرارية تشتريها انت جزاك الله خير انت فسرت كلام شاهين هذا انه ينكر انه انا اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هيك انت فسرت كلامه مع انه هو ما بيقصد هيك انا ما فسرت بدك طول بالك علي شوي هو بيقصد هيك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا اللي بيقصد ميلو كله شاهين ما قرأت شاهين ما أنا ما عمل أفسر عمل لك شو بيقصد. أنت فهمت هيك إنه هذي بيقول هيك سبحان الله سبحان الله هذه عادي نصرانية. لا ما نقول مش كذا. فإذا أنت مسبح نفسها أو إذا كان مسبح نفسها ليش أنت خلطت المسبح بالأحاديث اللي ذكرتها؟ ليش خلطت بين السبحة وبين الأحاديث اللي ذكرتها آنفا؟ الأحاديث اللي ذكرتها آنفا لا يوجد مسلم ينكرها. لكن الأحاديث هل تعني تسبيح باليد أم تعني التسبيح بالسبحة والبعد؟ فإذا أنت ما فهمت من كلامه أنه بيعني التسبيح بالسبحة بيكون أنت فاهم منه خطأ. نحن منقول السنة أن نسبح هكذا باليد، أما هذه السبحة هي فعلا هذه كوسيلة هي أصل نصرانية فعلا. سؤال طارئ بسم الله. نعم. ويسعى الإنسان أنه يشرب اليمين ويشرب الشمال فماذا يفعل؟ يشرب اليمين خلاص. نعم خلاص يا مشاكل. السبحة اللي هي وسيلة هو هذا اللي أنكره، وهذا الكلام مش صادر من عنده، صادر من علماء قدامى. أما الأحاديث التي أنت تقرأها من التسبيح بعد الصلاة 33 وعند النوم كما ذكرت، هذه ما تتسبح بالسبحة، وإنما كما قال عليه السلام في حديث مر بنسوة فألوى إليهن بيده السلام وقال يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنفقات يوم القيامة. فعدد التسبيح اللي جاي برقم محدود 33 مثلا بيكون باليد وباليد اليمنى، أما السبحة فهي فعلا أصلا من النصارى، وهذا أظن أعرفه جيدا. لكن الإنسان لما بيكون شيء ما له يعني حاجة يكرره يذهب نسيا منسيا. أنت ما بتشوف الخوارج معلقين مسبحة طويلة في زنارهم وعليه صليب؟ لاحظت هذا الشيء ولا لا؟ هي هاي المسبحة بس قاموا الصليب وحطوا هذا الإمام اللي سميت لك يعني إمام في التعبير السوري هناك. فهذا كلام راجل التاريخ، التاريخ يثبت بأن السبحة أولا بعض المسلمين ما أقول المسلمين تلقوها من النصارى، والنصارى تلقوها قديما من البوذيين الصهيونية قديمة. نعم. ولذلك فهذا الإنسان أنا كما قلت لك آنفا مستغرب جدا في التلفزيون والتلفزيون الراديو الساعة 7 مساء يعني كل الناس بتشوف التلفزيون الأردني بتشجع على عبد هذه الحقيقة العلمية اللي بتصدم واقع أكثر المسلمين خاصة في هذه البلاد، لأنه الشيخ الصالح هو اللي بيقعد ببسبس بالسبحة مو على السنة باليد. خروج هذا المتكلم لهذه الحقيقة العلمية تعطينا أنه في جرأة وشجاعة أدبية منه أولا، ثم من القائمين على التلفزيون الأردني ثانيا، أنه عم ينشر حقيقة علمية أن السمحة هذه ليست إسلامية. نعم. هذه النهاية انتهى بها أن السمحة ليست هذا إسلامي. هو من يقصد وجه الله في هذا. هذه قضية أخرى بارك الله فيك. وقصد وقصد معه الآخرون الذين معه النصارى لجنة التحكيم أن أصل كثير من الأشياء الإسلامية مردها إلى المسيحية. وهذا شرك بالله. كأنه يقول إنما يعلمه لسان بشر. إيه رد يمكن أنت ظهر لك أن هذا ليس إسلاميا. شايف شلون؟ إيش هو؟ تسبيح بالسبحة ما هو إسلامي. أنا لم آخذ أنا باخذ التسبيح. أنا ما بحكي عنه. ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نحن نأخذ بالتسبيح. أما أنا أسبح بالمسبحة باليد بأي شكل فأنا الغاية في التسبيح. الغاية أنني أصلي، أصلي على السجادة، أصلي على الجاعي، أصلي في المسجد، أصلي على الأرض، أصلي على كيس. المهم أني أصلي وهذا الأصل. فكيف أسبح أو كيف الطريقة؟ كثير من الناس له عقلية الذكر أو يتذكر كم خلاص طيب. يوغوسلافي مش ألماني أبو عبد الرحمن كان له دكان قريب من دكانتي في دمشق. أبائيبي من جور الأبائيب تعرف عنه في الشارع الأبائيبي هاي في شارع منطقة هناك الأبائيبية معروفة قرب الأموي يعني الشبك الأموي. الشاهد هذا من العامة طيبي القلب ولنصل بالمشايخ ما بيعرفوا شيء عن السلفيه وطبيعة الحال الدعوة المحمدية إلا أنه إسلام ومذهب حنفي. كان بحبني ما أدري ليش لكن الله يعطيك العافية. يكفي يكفي نعم لا لا كان يستانس فيه بالرغم انه هو عارف انه انا منبوذ من المشايخ هناك خاصة الألبان او الوصاف. عم احكي ما ادري شو كان البحث وإذ بحكي لي انه هو ايه يمكن جاءت مناسبة التيسير في الاسلام والاحاديث الواردة في هذا الصدد في بعض القضايا المتعلقة بمعاشرة الرجل لزوجته. واذا هو يقول انه هو لما بجامع زوجته بيتغطى هو وزوجته بحيث انه كما لو كان هناك رجل غريب ما بيشوف منهم شيء اطلاقا. ليش؟ لانه فهموا المشايخ انه ما بيجوز واحد يطلع على عورة زوجته حتى الزوج كله يا مسكين النظر للعورة ولا بلا ما اخذ النيت انه اشياء الله حرم النظر حتى ما يصل للمحظور الأكبر. فإذا أباح لك المحظور الأكبر حل لك الأصغر. قال والله في المشايخ سبحان الله الصورة إذا ذكرت من المحاضرة في حديث مرة لكن في عادي لغز ولا ذاكرة في أداب الزفاف اللغز أي نعم لا يتجردان تجرد البعير أو الحمير قال أو العير لا لا الحمير هذا مو صحيح هذا لا بالنسبة للفظ مو صحيح بقول مو صحيح مو صحيح والحمد لله وإلا فيه حرج كيف لا حرج كبير واحد يستمتع بحلاله كيف ما شاء في حدود الشرع. بدنا نرجع نكمل الحديث مع أبو شاكر. أبو شاكر عرفت شو مذهبه في القضية السابقة نعم انه هو المهم انه يسبح كما أن المهم أنه يصلي، أما كيفية الصلاة صلى على الجنفيس على كيس على السجادة مش مهم في الموضوع. بالتالي يعني بعد الفطور بجوز نمشي شوي، لأنه بعد شوي تشوف الدنيا بصير ما لا يصلح المشي، أحلاها الصبح هلا يعني. هي اليوم جميل كله جميل يعني، الحمد لله. فعلا شعرنا في بعض المناطق في هوا يعني، في هوا سبحان الله بشكل جيد، لكن هون الجو راتي تماما. الحمد لله ربنا إحنا بحبنا فالمنطقة هذا عنا ولله الحمد. أما هاي الشهادة حولها إلى الله، نحمد الله، حولها إلى الله وقل إن شاء الله. إن شاء الله أيوة، لأنه هاي قضية إنه نقول الله بحبنا إن شاء الله، الله ما بيعذبنا. أوه هذه يعني دون طمعين إذا قلنا الله بحبنا كثير. بعدين يعني إذا قلنا إنه الله بحبنا هيك بيكون يعني احنا عندنا طمع كثير، لانه ليه؟ لانه بيجي قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. وين انت عم تروح هلا من ساعه انت بتقول المهم واحد يصلي وشو ما صلى على شيخ طاعه لامرنا؟ هو بدك تسمع مني كلام نص الكلام فويل المصلين ما بصير الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا مش مهم هذا الشيء. مثل تحريم السعودية لا أعطي معي ترك الله طبعا ترين جورة الطيبة اللي ما عم نحكي فيها حشيش مخدر شو فهمه حرام ولا حلال؟ حرام. في نص في تحريمه هي مشكلة. ما هي مشكلة؟ ملا لا وشو اللي مو نوع يعني أثرها اللي ما يأخذ العقل يعني بغير عقل الإنسان؟ المهم هو مش مشكلة. ما عليه. الخمر هو المشكلة. مخدر. هذا مخدر. في عندك نص في تحريم المخدر؟ اللي بيذهب بالعقل بيكون حرام. هو عم يعطيك جد في الكلام ما عم يعطيك النص. أنا عم أسألك في دليل عندك أنت شوف الدليل في تحريم المخدر أنت بتريد أن تعليه أنه مخدر وافقت على بياض أنه مخدر لكن هذا المخدر حرام عندك ولا حلال؟ بتقول حرام. في عندك دليل اللي عندي او ما عندي وخير الكلام ما خلو ذلك. انا ما عنديش دليل. ما انت اللي مجبور تدور على الدليل. هاي مجبور عجبني قابل عجبني ما عجبني يعني هاي مش شغل هذا الرجال عم يورطك تعاطي لا مسألة بسيطة. انا ما مجبور لانه انت هدي عم تشهد انه حرام. اسمع ميدين اسمع امام والناس امامك امام بالمسلمين الناس يشوفك على الفخمية انا لأول مرة بشتبه معك يا ابو مازن شو عرفك انه انا امام؟ انا عم اسألك سؤال الدخان حرام ولا حلال؟ بتقول انا ما وجدت نص في تحريم. لا مش حرام. طيب وجدت نص في تحريم المخدر يقول أنت ينطبق على صفة المحرم اللي هو الذهاب بالعقل ينطبق عليه. شو الدليل؟ ها؟ شو الدليل؟ ينطبق عليه هذا الدليل الموجود. وينه؟ الشرع بالنسبة لتحريم الخمور. نعرف هذا مخدر وليس بمسكر. المسكر والمخدر واحد. شو الدليل؟ أنا بقول المسكر والمخدر واحد هيك قال أبو ماجد. واحد ثاني أبو حازم بيقول المسكر والمخدر والدخان شيء واحد. لا الدخان ما بالله. طيب شو الفرق؟ ولا في أنا ما في شيء واحد في من المسلمين أشار وأعطى السبب شرعي للتحريم. تحريم إيش؟ دخل. أنا باطل. تفضل. وأنا مسلم اتحقيتها. تفضل. بس أنت منين بجوز داخل ما في حدا؟ ولا واحد. أي واحد قدامك. أنت بتقول بجوز دليلك هذا ما نقنعش فيه. انت ضروري تقنع فيه، العالم يقنع فيه، سند عقلي، مش ناوي هو يقنع فيه، سند عقلي ما بنفعش، بدها سند شرعي نصا. تمام، اي كلمة حق، لانه التحريم مش اشي بسيط. اي والله انك تقول هذا حلال وهذا حرام. تمام تمام. شو رأيك بها بقولي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار؟ ضرر ولا ضرار حديث ثابت عن الرسول. شو معنى؟ شو معنى؟ يعني اجتناب ما يضر. طيب الدخان علمت انه بيضر ولا ما بيضر؟ احيانا بيضر واحيانا بيضر. كيف الاطباء ما بيقولوا احيانا بيضر؟ هذا كلامك انت. وانت لا انت عالم ولا انت طبيب. الاطباء شو بيقولوا؟ الدخان صفته انه مضر ولا صفته انه احيانا مضر احيانا غير مضر؟ الاطباء مش انت. هم بيقولوا مضر ويشربوه. خلاص الاطباء خلاص نحن ناخذ شهادتهم. لا عم ناخذ شهاده الناس من هالشيء. كيف انت امنت وصدقت انه هذا حرام بصير تشربه؟ ليش تشربه؟ لانه فاسق. لانه فاسق. اذا باخذ الشهاده. هذه مو شهاده في حكم شرعي. ما هو حكم شهاده هو. في علم. حكمه هو خلوش. يا شيخ الله يهديك، اللي طلع القمر كفار ولا مسلمين؟ لانه ما الكفار والمسلمين كل الناس تطلع على القمر. كل الناس تطلع على القمر. تطلع؟ شو تطلع؟ صعدوا صعدوا الى القمر. لو يصعدوا مالهم كفار. معليش عم اسالك، هذول صعدوا القمر ونزلوا فيه مسلمين ولا كفار؟ كفار فيهم اسلموا لما شافوا بعضهم يعني. هذول فيهم اسلموا. الله يبشر كل خير. في منهم صاروا مسلمين. منهم شهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ممكن يقتلوه. اما الله يهديك. ليش قتلوه؟ مش لانه جاب سيره انه الاسلام هو الصحيح؟ معظمهم كفار. هم كفار. طيب منين عرفت انت انه هذول صعدوا القمر؟ جاء خبر من رجل مسلم صعد وقال لك طلعنا على القمر. اذا منين عرفت؟ العلم ملوش حد. منين عرفت يا حبيبي؟ منين عرفت؟ خبر مسلم ولا كافر؟ النشرات والصحف والاخبار هاي اللي بنسمعه. ما جاوبتني. عرفت شو الجواب يا ابو ماجد؟ سؤالي عرفته؟ منين عرفت ان هذول الكفار صعدوا على القمر؟ مين هن؟ مسلمين ولا كفار؟ الكفار. اذا قبلت شهادتهم هلا؟ مش شهادتهم، هاي علميه، هاي جراحه علميه. والعلم وكمان فحص اضرار الدخان علميه. كمان فحص الدخان واجزائه واضراره قضيه علميه. لحد الآن كله كذب وبيختلط بعضه كله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وعليكم السلام وبركاته. ما في حدا جوع؟ ما هيك أبو محمد؟ الجماعات الإسلامية هي سبب خلاف وتفريق للمسلمين، وهذه الأسماء ليست من الإسلام أصلا في شيء. رب العالمين سمى الناس مسلمين، مسلم، وهذا الاسم يكفي. إذا قلت كذا كذا كذا هذه الأسماء التي ابتدعها الناس، يتفرق المسلمون حينئذ ويصبح النزاع بينهم شديدا. حتى نجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله، وهم جميعا يجتمعون على هذه الدعوة، كتاب الله وسنة رسوله، يجب علينا أن ننسى هذه الأسماء ولا ندعو إليها.

تكملة الحديث اللي كملت عند أبو الفلات. أيوة، أبو الفلات كان دعاني في رمضان من سنتين كاتي إلى إفطار، وقال في عندي عبد الله عزام، قلت له أنا بحضر بشرط واحد، قال تفضل، قلت له بشرط خليني معه لحتى ناقش الحساب في كتبه في مجلة المجتمع الكويتي ثلاث مقالات في الرد على الألباني بيكفر إيه سيد خطوب، وهي بعد ذيك الجلسة. الله أكبر. قال لي أبو الفيلات لك هذا الشخص، واجتمعنا أنا وياه ما في حدا. قلت له كيف هذا يا أستاذ، نسيت أنت اجتماعنا في بيت فخر الله ومناقشة حول القضية، وكيف أنتوا أعلنتوا المقاطعة بناء على أنه جاءوا بعض الشباب قالوا فلان يكفر فلان، وذكرته يمكن تذكر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبقول عن السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. كيف فعلت هذا بعد هذا؟ قال والله كنت في مكة فأجوا بعض الشباب يعني من الأخوة المسلمين، قالوا هذا الشيخ الألباني كذا وكذا مكفر سيد خطوب، فالظاهر يعني أخذته العاطفة وراح كاتب لك ثلاث مقالات. فأنا قلت له أنت واجبك الآن أن تكفر عن الموضوع، أنا ما أريد منك شيئا، عفى الله عما سلف، لكن هذا افتراء وبهت، ومن كفر مسلما فقد كفر، وهذه أشياء أنت عارفها جيدا. أيوة، فوعدني خيرا وراحت أيام وجت أيام، ما سمعت بأنه أي شيء كتب ضد الذي كتب أبدا، إلى أن كانت المهاتفة قبل يومين قال لي بتذكر الجلسة أو الفيلات؟ قال له نعم. قال لي شوف بقى الشيء اللف الدوران اللي بينكره على جماعة، قال لي اكتب ما تريد، يعني في تكذيب ما نشر في مجلة الوعي في المجتمع، وأنا أسبق ذلك بأسلوبي الخاص وبنشره. قلت له عفوا أنا ما أستطيع، أنا منخلع من هذا الجو الذي أعيشه في خدمة السنة فقها وتخريجا وتصحيحا، هذا واجبك أنت كيف تعرف أنت الذي بدأت وعليك أن تتم. أي نعم، وهذا واجب شرعي عليه حتى بلا شك يكفر من مضى طبعا، أولا يخلي صفحة أخيه وتعليم الناس وعدمهم إلى هذا الحقد الشديد من جهة أخرى. هذا يعني هات أبو شاكر شو عندك؟ يعني من مقدر خلاصة الكلام من الأول نقول بأنه ليس كل من يقدر أنه مبتدع. طبعا أيوة، هو في أي نتخذ محاذير شو نقول عنه؟ عنده الحقام أفضل. نعم، نقول الآن هو بيقول الشخص هذا ونحن كانت أئمة كبار من علينا طيب أبيها. أيوة، لا بها يقال بها مبتدئ، لا يقال في فرق يعني لو بتعمل بدعة يعني هلا ما فينا. طيب بس ما من ذنب هن بيقولوا كبير فلان أصاب فلان له أجران، أخطأ فلان ما بيقول بيقول عنه شاذي برهان. من قال بدهم من قال السنة لا تعيدها بكف مرة واحدة. نالك هذا إفك وافتراء، ولما تتهي الناس موجودين أمامك وبيقولوا لك طول بالك أبو شاكر الله يرضى عليك، البحث العلمي ما بيقبل واحد يحكي محاضرة ساعة وما يفسح المجال ولا دقيقة للآخر. الآن أنت عم تسأل سؤال، خلص بدك تفهم شو هني سلفيين، كيف ما خلص؟ تفضل. هي انا بشفت لك 5 دقائق 10 دقائق ما بدك، بس اعطيني ضوء احمر كما يقولون، انا خلصت الان من السؤال. انا سؤالي ان افهم ماذا يريد السلفيين، شو وجهه نظرهم في بناء دقيقه اللي هم موجودين على اساسها. راي الشارع او المفهوم في الشارع انه السلفيين بنادوا بتقصير الحدود، تربيه اللحيه، محاربة الصورة، عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه عدم قول يعني البسملة في الصلاة، شلون يعني؟ يعني عندما يصلي الإنسان منهم لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة، هي تمام الشريعة. طيب غيره لا يذكرها جهرا. أنا بهمني أن أسمع، فبهمني أن أسمع حقيقة الحال إني لا أعرف. كويس. شو خلصت؟ فيسرني أن أسمع هذا من النبع. كويس. عفوا خلصت؟ تمام جيد. تمام. حتى ما تقول ما كمل كلامي. خلصت. أنا قبل ما أجاوبك